السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام ووعد المتقين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. من التزم هداه استقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الطيبين الكرام. أما بعد، فمعاشر الأخوات الفاضلات، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يبارك ما فيه ومن فيه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا جميعا وأن يجعله مما يسرنا إذا لقيناه سبحانه وتعالى. كما أسأل ربي سبحانه أن يبارك في أخوات الفاضلات وأن يرزقهن السعادة والخير والبركة. أيتها الفاضلات، إن خير ما يجتمع عليه الناس ما يذكر فيه الله عز وجل ويذكر فيه بالله عز وجل ويعلم فيه العلم ويقرب فيه الحق، فتلك المجالس التي يفوز أصحابها ولا يشقى مجالس أهلها، فنعما هي من مجالس. أيتها الفاضلات، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد شاء بحكمة تامة وعلم محيط أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض ليعمرها بأعظم عمارة وأقوى عمارة وأدوم عمارة وأنفع عمارة، بتوحيده سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى. فقال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مستفهمة من ربها ومستعلمة من ربها لتتعلم من ربها العلم والحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم سبحانه آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فكان جوابهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله عز وجل لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله عز وجل لملائكته: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ ثم قال الله عز وجل للملائكة: أسجدوا لآدم. فسجدوا جميعا، وكان معهم إبليس في السماء ولم يكن منهم، لكن الأمر يشمله، لكنه أبى واستكبر ولم يمتثل أمر الله فكان من الكافرين، لم يكن من الساجدين. فقال الله عز وجل له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا هو الكبر، أساس الشر، ويقطع صاحبه عن كل خير. قال الله عز وجل: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما كان من إبليس إلا أن قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم يبعثون. لم يطلب الإنظار من أجل أن يتوب ومن أجل أن يصلح ما أفسد، وإنما طلب الإنظار لغاية فاسدة. فلما قال له الله عز وجل: إنك من المنظرين، إنك من المؤخرين، أفأبان عن مراده؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. علم إبليس أن لربه صراطا مستقيما، وأن خير بني آدم في لزوم صراط الله المستقيم. ولما كان حاسدا لهم، مبغضا لهم، مريدا لهم كل شر، تعهد بأن يقعد لهم على الصراط المستقيم ليغويهم ويحرفهم عن صراط الله المستقيم. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فلا يترك طريقا ينفذ منه إلى ابن آدم وإلى قلبه إلا سلكه من أجل غوايته، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، فكل من انحرف عن صراط الله المستقيم لا يجد إلا الذم، ولا يجد إلا الخسران، وهو متوعد بالعقاب: لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم أمر الله عز وجل آدم أن يسكن الجنة مع زوجته، وأن يأكل من الجنة رغدا حيث شاء، إلا شجرة واحدة منعهم الله عز وجل من قربانها، وبين لهم أن في قربانها ظلما، فوسوس لهما الشيطان وهما في الجنة ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وهكذا إبليس في وسوسته لابن آدم ليحرفه عن صراط الله المستقيم يزخرف له الانحراف، وأن له في هذا الانحراف مصالح، وأن في انحرافه متعا، ويظهر النصح لبني آدم: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهكذا سيره مع بني آدم، فدلاهما بغرور وغرهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. سبحان الله، أزلهما الشيطان، كان يتنعمان بكل ما في الجنة إلا هذه الشجرة، فأزلهما الشيطان. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ألم أعلمكم؟ ألم أحذركم؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأخرجهما الشيطان بمكره وكيده مما كان فيه من النعيم، فكان الحكم من الله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات، فتاب الله عز وجل عليه وتاب على زوجه، وأهبط الله آدم تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما. فعاش الناس في الأرض، وبث الله عز وجل من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، وبقي الناس على دين الله يعبدون الله ويوحدون الله 10 قرون، وإبليس يمكر بهم ويكيد لهم ويحاول أن يوقعهم في الشرك بالله عز وجل حتى تمكن منهم بمكر وكيد وقادهم إلى الشر خطوة خطوة حتى وقعوا في الشرك. وهكذا إبليس إذا جاء لابن آدم ليحرفه عن صراط الله المستقيم إنما يقوده إلى الشر خطوة خطوة، والغالب أنه لا يدعوه إلى الشر مرة واحدة. ولذلك نهانا الله عز وجل أن نتبع خطوات الشيطان، فالمؤمن على صراط الله المستقيم يحذر حذرا عظيما من مكر الشيطان ومن خطوات الشيطان ومن تزيين الشيطان. فبعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين يدعون الناس إلى التوحيد والحق المبين ويبينون لهم صراط الله المستقيم، كما قال عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فآمن أقوام وكفر آخرون، واستمر الحال على هذا حتى ختم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بأشرفهم بسيد ولد آدم أجمعين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. بعثه الله رحمة للعالمين كما قال ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله عز وجل للعرب والعجم، بعثه للناس كافة، بعثه للجن والإنس، وأوحى إليه الكتاب المبين، وآتاه من الحكمة والعلم مثله معه، وجعله على صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم، ويهدي بالدلالة والبيان إلى صراط الله المستقيم. فما دعانا حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم إلا إلى صراط الله المستقيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وكما قال الله عز وجل: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وامتن الله عز وجل به وبهدايته البشر إلى الصراط المستقيم هداية الدلالة والبيان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأنزل عليه القرآن يهدي بالدلالة والبيان إلى صراط الرحمن: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكما قال ربنا: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي قرآنا وسنة صراط الله المستقيم. فمن أراد أن يعرف صراط الله المستقيم فعليه بكتاب الله يحبه، يملأ قلبه حبا له، يقرأه، يعلمه، يفهمه، يتدبره، يجعله أنيسة، يقرأه ليلا ونهارا، لا يمل من مجالسته، لا يمل من مجالسته، ولا يستبدله بجليس آخر. يعرف صراط الله المستقيم منه ويهدى به إلى صراط الله المستقيم. وعليه أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كما يحب قائلها صلى الله عليه وسلم ويلزمها، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح كل خير، وهو علامة صدق المحبة، وهو سبب جلب كل خير ودفع كل شر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سائرا على خطاه صلى الله عليه وسلم، وكان على صراط الله المستقيم، ويفوز بجنات النعيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهذا الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه هو الذكر للمؤمنين: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. يسألكم الله عز وجل عن هذا الصراط الذي بينه لكم وهداكم إليه. ورأس هذا الصراط وأصله وأول رايته وشرطه، والذي لا يمكن أن يكون الإنسان مستقيما على الصراط إلا إذا أتى به، توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين الذي هو أعظم فرض عرف وآكد حق وصف، فما عرف الإنسان حقا أعظم من حق ربه سبحانه وتعالى. فأصل الاستقامة وأصل السير على صراط الله المستقيم أن يوحد العبد ربه، فيوحد ربه بأفعاله سبحانه، فيؤمن بتوحيد الربوبية، ويوحد ربه سبحانه بأفعال العباد، فلا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيئا من عبادته إلا لله عز وجل، لا يصرف شيئا من عبادته ولو قل إلى مخلوق ولو عظم، فلا يدعو مثلا إلا الله، ولا يجعل لمخلوق في دعائه نصيبا، فلا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما يدعو القريب سبحانه وتعالى، المجيب سبحانه وتعالى، الذي يجيب دعوة من دعاه سبحانه وتعالى. وهذا الصراط المستقيم الذي ذكرنا أصله بينه ربنا سبحانه وتعالى وامتن به على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أمر نبيه فقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ دينا قيما، إنه دين قيم مستقيم لا اعوجاج فيه، يوصل إلى المطلوب، يوصل إلى جنة رب العالمين. ملة إبراهيم حنيفا، ملة الأنبياء، وأظهر ذلك في إبراهيم عليه السلام وما كان من المشركين. إن المستقيم على صراط الله المستقيم لا يمكن أن يكون مشركا، فلا يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، ويتنزه عن الشرك الأصغر، فيكون من المبتعدين عن الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السائر على صراط الله المستقيم مخلص لله عز وجل، لا يجعل في قربه إلى الله نصيبا لأحد من الناس، فلا يعبد غير الله، ولا يرائي ولا يسمع، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بقلبه وبظاهر عمله، فيكون عمله كله لله عز وجل، صلاته لله، ذبحه لله، محياه لله، مماته لله، لا شريك له. وهذا هو الذي أمر به المؤمن، وعلى رأس المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبين الله لنا أنه أمرنا بالتوحيد، وأن لزوم صراطه المستقيم شرطه أن يكون الإنسان على التوحيد، وأن الشيطان العدو المبين يسعى لأن يصرف المؤمن عن التوحيد. فقال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقد فصل الله عز وجل لعباده صراطه المستقيم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بلزومه، وحذرهم من اتباع السبل والطرق التي تخالفه، التي تدعو إليها شياطين الإنس والجن، وتزين سلوكها النفس الظالمة الأمارة بالسوء. فقال سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا تفصيل لرؤوس ما يكون في الصراط المستقيم، ثم يتفرع عن ذلك عبادات عظيمة. ثم قال الله عز وجل: وأن هذا، أن المذكور في هذه الوصايا العظيمة والمذكور في كتابه والمذكور في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو المشار إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فالزموه وإياكم والانحراف عنه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فجعل الله لنا خطا مستقيما، صراطا قويما يوصل إلى رضاه ويوصل إلى الجنة. وبين لنا أن هناك طرقا وسبلا تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم، وأوضح لنا ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، دعاة إلى الخير، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأبواب التي على كتفي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله. رواه أحمد في المسند، وفي رواية عند الحاكم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس أسلكوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو على الصراط. فإذا أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ويلك لا تفتحه، لا تقترب منه، فإنك إن اقتربت وفتحته وقعت في الشر. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله، يذكر في قلب كل مسلم أو يذكر في قلب كل مسلم. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، إذ خط خطا فقال: هذا سبيل الله. وخط خطين عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل الشياطين. ثم وضع يده في الخط الأوسط وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وحسنه الأرناؤط. وهذا الصراط المستقيم أيتها الأخوات الفاضلات لا يوفق إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله يهدي إلى صراطه من يشاء بفضله ويضل عنه من يشاء بعدله. فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بهدايته وأن يمتن بهدايته، بل ينبغي أن يعلم ويدرك أن الهداية كلها نعمة من الله. فوالله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما حجينا ولا زكينا، والله لولا الله ما جلسنا ولا قمنا ولا تحركنا. وإنما هي نعم من الله عز وجل، فالله هدانا بفضله، ونعوذ بالله من أن يضلنا. فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يكثر من الدعاء أن يهديه الله عز وجل صراطه المستقيم. ولذا كان من أعظم الأدعية وأنفعها أن يسأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، فيهديه إلى تفاصيله، وإلى العلم به، وإلى الإخلاص فيه، وإلى العمل به، ويثبته على ذلك. ومن هنا ندرك سر أن الله عز وجل أمرنا أن نكرر هذا الدعاء في كل يوم وليلة 17 مرة وجوبا، وحثنا على الزيادة على ذلك، حيث أوجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاته. والفاتحة فيها ذلكم الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وعلمنا تفاصيله، و وفقنا للعمل بما نعلم، ووفقنا للإخلاص في عملنا، وثبتنا على ذلك إلى أن نموت. واجعلنا لازمين الإسلام تاركين ما سواه. وهذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم، فوالله من كان على الصراط المستقيم فهو أهل النعمة، ومن خالف الصراط المستقيم فهو صاحب النقمة. والله لو كان المخالف للصراط المستقيم لو كان عنده الدنيا وما فيها، لو كان عنده متع الدنيا كلها، والله إنه في نقمة في الدنيا، وإذا لقي الله وغمس في النار نسي نعيم الدنيا كله، ولم ينفعه نعيم ناله وهو على غير صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم فلم يوفقهم إلى صراطه المستقيم، فعرفوا الحق وعلموه لكنهم تركوه، فكانوا أهلا للغضب، وعلى رأسهم ومقدمهم اليهود، وغير صراط الضالين الذين لم يهدهم ربنا بعدله فتركوا الحق على جهل وضلال، وعلى رأسهم النصارى. فالمؤمن يدعو بهذا الدعاء العظيم، وينبغي للمؤمن إذا قرأ الفاتحة وجاء إلى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر في قلبه أن هذا دعاء، وأن الله عز وجل يقول إذا قال المؤمن ذلك صادقا من قلبه يقول ربه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم. ويا أيتها الأخوات الفاضلات، إن لزوم الصراط المستقيم في الدنيا ليس فيه شقاء والله، وإنما هو النعيم الحقيقي وهو اللذة الحقيقية. وإن من الجهل أن يقول بعض الناس لمن يراه مستقيما على دين الله لا تعقد نفسك، لا تعذب نفسك، لا تتشدد على نفسك، متع نفسك بالدنيا. والله إن متاع الدنيا بترك شيء من دين الله ليس متعة، وإنما المتعة واللذة في الاستقامة على صراط الله المستقيم. فمن لزم هذا الصراط المستقيم كان له الأمن التام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن لزم صراط الله المستقيم فله الحياة الطيبة المباركة التي طيبها الله عز وجل. ومن طيب الله حياته لا يستطيع أحد أن يعكر عليه حياته. نعم الدنيا لا بد فيها من مضحك ومبكي، ولا بد فيها من نعيم وألم، ولكن المؤمن وهو يعيش في الدنيا ويتقلب بتقلباتها جعل الله له الحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ليس هذا خاصا بالذكور وليس خاصا بالإناث، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فكان موحدا عاملا فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، فيعيش في الدنيا في حياة طيبة، وإذا انقلب إلى الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ألا نوقن من هذا؟ ألا نؤمن بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كيف نصدق شياطين الإنس والجن الذين يقولون لنا إن التمسك بدين الله ولزوم صراط الله المستقيم لا تطيب فيه الحياة، وندع قول ربنا سبحانه وتعالى: من لزم صراط الله المستقيم له المخارج من المضايق، وكلما وقع في ضيق فرج الله عنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من لزم صراط الله المستقيم فله يوم القيامة النور التام يوم الظلمات، وله التجاوز للصراط بحسب ما قدم من الأعمال الصالحات، حيث يضرب الصراط يوم القيامة بين ظهراني جهنم، وهو مثل حد الموسى، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. فهناك يعطى المؤمنون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه يمدها فتضيء له الطريق، ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون آخر ذلك من المؤمنين. من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء نوره قدم قدمه، وإذا طفئ نوره قام واقفا، فيمرون على الصراط والصراط دحض مزلة، فيقال لهم: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، أي بسرعة شديدة، ومنهم من يمر كالطرف، أي أيضا يمر بسرعة شديدة كسرعة النظر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرحل، أي أنه كالراكب على الفرس، ومنهم من يرمل رملا فليس ماشيا ولا ساعيا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على قدر إبهام قدمه يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، فتصيب جوانبه النار، ثم يخلصون. فإذا خلصوا قالوا لما رأوا من الأهوال: الحمد لله الذي نجانا. فالمؤمن يوم القيامة يكون بحسب عمله، ويعطى نوره بحسب عمله. فإذا أراد المؤمن عظم النور يوم القيامة فليقدم العمل الصالح اليوم، وليجتهد في الأعمال الصالحات مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما أجهلنا. نعلم أن المؤمن يوم القيامة يعطى النور بحسب أعماله الصالحة، ومع ذلك نضيع أكثر أوقاتنا فيما لا يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، بل ومنا من يجعل وقته فيما يغضب ربه سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله، ومن أعظم ذلك أن نذكر الله عز وجل. إذا جلسنا ذكرنا الله، إذا ركبنا السيارة ذكرنا الله. الواحد منا قد يقود سيارته ويسير في سيارته وهو صامت، ولو أنه قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لفاز فوزا عظيما، ونال أجورا كريمة، وغرس لنفسه زروعا عظيمة في جنة رب العالمين. ومن لزم صراط الله المستقيم في الدنيا كان له يوم القيامة الفوز بجنة رب العالمين التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ونعم المآل الجنة، ونعم المقام الجنة. فعلينا أخوات الفاضلات أن نجاهد أنفسنا، وأن نجاهد شياطين الإنس والجن، وأن نجاهد أهواءنا، وأن نثبت على صراط الله المستقيم، وأن ندعو الله دائما وكثيرا: اهدنا الصراط المستقيم، لعلنا أن نوفق فنكون من الفائزين. هذا ما تيسر إراده في الوقت المحدد لنا، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أصحاب القلوب الطيبة السليمة التي تقبل على عبادة ربها، وإذا غفلت فذكرت تذكرت ورجعت إلى ربها، وإذا زلت فأذنبت تذكرت سريعا وعادت إلى ربها بتوبة صادقة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا برضاه في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي أقوالهم وأعمالهم وقبلها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا جميعا ووالدينا وأهلنا وأقاربنا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا، وأن يكرمنا جميعا بطاعته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن يسر هذا اللقاء، وأسأله أن يتقبله. ثم أشكر أخواتي الفاضلات القائمات على هذا المركز والحاضرات على حرصهن وجدهن واستماعهن وأسأل الله أن يثيبهن على ذلك، كما أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة النافعة التي عم نفعها بحمد الله، دورة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيرا وبركة، وأن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء، فقد رأينا منهم خيرا كثيرا، ورأينا منهم اجتهادا عظيما في نفع أهلهم في الكويت وفي غيرها، فنجدهم حريصين على التنسيق للدروس والمحاضرات وعلى البث للدروس والمحاضرات ليصل الخير إلى المؤمنين، فأشكرهم وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويثبتهم. ومن حقهم علينا جميعا أن ندعو لهم، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يطيل أعمارنا جميعا على طاعة وفي عافية وفي صحة وفي سعادة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. بارك الله فيكم. ناخذ سؤال. سائلة تقول: نعاني من تفلت الوقت مع المحاولة لمراجعة القرآن وحفظه، وتفلت الحفظ وضياع الوقت على الأجهزة والمناسبات، فما تنصحون؟ أولا أذكر نفسي وإخواني وأخواتي أن حفظ القرآن من أعظم النعم ومن أعظم الكنوز، فهو كنز غال جدا، فإذا أكرم الله العبد بهذا الكنز فينبغي عليه أن يحافظ عليه أكثر من محافظة المرأة على ذهبها وحليها، وأكثر من محافظة الناس على أموالهم، فإنه أغلى وأعلى من ذلك بكثير. والقرآن فيه صفتان عجيبتان، فيه أنه يسير فقد يسره الله عز وجل، فمن أحبه ورغب في حفظه وعزم على ذلك واجتهد يحفظه بسهولة حتى ولو كان كبيرا، والله حتى لو تجاوز 70 من عمره، إن أحب القرآن وأراد حفظه وعزم على ذلك وبدأ يفعل سييسر الله له الحفظ، فالله يسره ودعا إلى تدبره. والصفة الثانية أنه إذا حصل وحفظه الإنسان فإنه شديد التفلت، فلا بد من تعهده حتى لا يفقده الإنسان، فلا بد من تعهد القرآن. ونحن عندنا وقت طويل، وأنا دائما أقول أشرف الكلام كلام الله، فاجعل لأشرف الكلام أشرف الأوقات، لا تجعل للقرآن الوقت الضائع بعد أن تنتهي من الواتس وتنتهي من وسائل التواصل وتنتهي من كذا وتنتهي من كذا وتنتهي من كذا، اجعل على رأس الوقت وقت القرآن. ونراجع ونحن في السيارة، ونراجع ونحن في البيت، حتى المرأة وهي تطبخ وهي تغسل إذا كانت تفعل هذا تراجع القرآن، وهي تعمل أعمال البيت إن كانت تعمل أعمال البيت. والعجيب أن بعض النساء اليوم عندها حرص على الهاتف، حتى يبلغني أن بعضهن يربطن الهاتف بمصرعها أو بنحوه عند أذنها وفمها حتى تتكلم وهي تطبخ وهي تغسل وهي تكنس سبحان الله كلام الله أولى بهذا. ومما أنصح به كثيرا وهو من أحسن ما يكون لتثبيت حفظ القرآن أن يجتهد المسلم والمسلمة في قيام الليل ويجعل مراجعته للقرآن في صلاة الليل، فوالله مع ما في قيام الليل من عظيم الأجر فإنه يثبت القرآن تثبيتا عظيما. فالجزء أو الحزب الذي يريد أن يراجعه الإنسان يجعله في صلاة ليله، ثم إذا فرغ من صلاته جلس شيئا من الليل يقرأ في القرآن. إن كان لم يحفظ القرآن كله يحفظ ما تيسر له من الآيات، وإن كان قد حفظ القرآن يراجع. ومما يعين على ذلك أن يعلم المؤمن أن الدنيا قليلة وأن الموت قريب وأنه لا يدري متى يموت، وأنه ما من أحد يوم القيامة إلا ويندم. ولذلك يقول العلماء كل نفس يوم القيامة فهي لوامة. في الدنيا النفس قد تكون أمارة بالسوء، قد تكون لوامة، قد تكون مطمئنة، أما يوم القيامة فكل نفس لوامة تلوم صاحبها. إن كان صاحبها قد أحسن لامته أنه لم يزد في الإحسان فيندم أنه لم يزد في الإحسان، وإن كان صاحبها قد قصر وفعل الذنوب لامته أنه لم يتب في الدنيا فيندم صاحبها على أنه لم يتب في الدنيا. فعلينا أن ننتبه اليوم ونحن في دار العمل، فنعمل ونحرص وننتبه ولا نغفل ولا ننساق وراء المشغلات، بل نجعل للقرآن وقته الذي لا بد منه. والله أعلم. نختم بهذا السؤال، تقول: ما حكم حضور حفلات الأعراس إذا كان العرس إسلامي بدون موسيقى؟ وليمة العرس يجب على الرجل إذا دعي إليها ولم يكن فيها منكر ولم يكن يتضرر بإجابة الدعوة أن يجيبها. وأما المرأة فعلى الراجح لا يجب عليها أن تجيب الدعوة، ولكن لها ذلك ولا حرج بشروط. الشرط الأول أن لا تكون متبرجة بزينة، فلا تظهر زينة عند خروجها من بيتها، لا في لباسها ولا في حذائها ولا في وجهها. بعض أخواتنا المؤمنات تتنقب ولكنها تزين عينيها وتجمل عينيها وتجمل ما حول عينيها ويظهر ذلك من وراء النقاب وهي ستمر بالرجال الأجانب، هذا لا يجوز. الشرط الأول أن لا تكون متبرجة بزينة. إذا تزينت وخرجت في يعني في السيارة وهي مغطية زينتها فلا بأس. الشرط الثاني أن لا تكون متعطرة إذا كانت تمر بالرجال الأجانب، فمن كبائر الذنوب أن تتعطر المرأة وتمر بالرجال فيجد الرجال ريح عطرها. إذا كانت لن تمر بالرجال الأجانب فلا بأس أن تتعطر في بيتها، أما إذا كانت ستمر بالرجال الأجانب فإنها تأخذ عطرها معها، فإذا ابتعدت عن المرور بالرجال الأجانب تعطرت وتطيبت، ولا بأس أن يكون ذلك بين يعني النساء. والشرط الثالث أن لا يكون في الوليمة منكر من غنى وموسيقى ونحو ذلك. والمقصود بالمنكر هو المنكر الذي يكون من صاحب العرس. أما ما يفعله بعض الناس مثل مثلا الرجال تجد رجلا يشرب الدخان، وللأسف اليوم أسمع حتى النساء يشربن الدخان والشيشة، فهذا لا يضر العرس لأنه معصية من المدعو، وإنما الذي يضر هو المنكر من الداعي، كان يأتي بموسيقى أو مطربين أو نحو ذلك. فإذا لم يكن هناك منكر، والشرط الرابع إذا لم يكن هناك منكر جاز للمرأة أن تذهب. والشرط الرابع أن لا تضيع الواجب عليها من القيام ببيتها والقيام بأولادها. والشرط الخامس أن يكون ذلك برضا زوجها، فإن طاعتها لزوجها واجبة، فإذا نهاها عن ذلك فيجب عليها أن تسمع كلامه وألا تعصيه. فأسأل الله عز وجل أن يهدي المؤمنات إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الطاعة والصبر عليها، وعلى ترك المعصية والصبر عنها، وأن يعيننا على الصبر على أقداره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.